إذا اعتقد أنه ليس له مشيئة مستقلة يتصرف بها. الفائدة السابعة معرفة اليهود للشرك الأصغر، مع أن كثيرا ممن يدعي الإسلام لا يعرفون الشرك الأكبر، بل يصرفون خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من الدين. الفائدة الثامنة قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا للدين، لقبول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي لما كان حقا. الفائدة التاسعة في الحديث الرد على القدرية لقبول النبي صلى الله عليه وسلم لقبول النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهود لما كان حقا. الحائدة التاسعة في الحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفات القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله وشاءه من العبد. الفائدة العاشرة يجوز قول ما شاء الله ثم شئت، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ولما جاء في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وفيه قال الملك لا بلاغ لي اليوم الملك. قال الملك لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الفائدة الحادية عشرة من الوحي الإلهي الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في حياته لقصة رؤيا الطفيل، وفيها قال صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ويدل عليه أيضا تشريع الأذان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره، فالرؤيا الصالحة في زمن التشريع وحي، وإن كانت مناما يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الفوائد واضحة في بيان مقاصد الباب. ومن المهم أن نعلم أنه النهي عن الشرك الأصغر تأخر لبعض الوقت، وهو على القاعدة التي هي التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، لأنهم كانوا عندهم هذه الألفاظ الشركية وهي من الشرك الأصغر، فأقروا على ذلك ما شاء الله. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم تقولون كلمة كذا وكذا، ما شاء الله شاء محمد، وأنه كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، يعني الحياة إحراج، يعني خشية الإحراج، لأنه لم يؤمر بنهي. فلما استقرت الأمور وتيسر ترك هذه الألفاظ يسر الله هذه الأسباب، مجيء اليهودي ورؤية الطفيل ما جاء في هذا المعنى، كلها دالة على أنه آن الأوان للنهي عن هذه الألفاظ الشركية وهي من الشرك الأصغر، لأنها تجري على ألسنتهم لفظا ولا يقصدون معناها. فتبين أنه آن الأوان للنهي عن الشرك الأصغر، هذه الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، لأنه تيسر تركها، تعود الناس على كل أو جملة من مسائل العقيدة والأحكام جاءت بالتدريج، مثل تحريم الخمر بالتدريج، مثل النهي عن متعة النساء بالتدريج، يؤخذون بالتدريج من باب الرفق بالناس،

قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، كذا كذا. فر عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن فرارا خاشي إن النبي صلى الله عليه يقتل، لأنه من قادة الشيء. فجاءت زوجته وأخذت له أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه وجاءت به، أقنعته وجاءت به. لما جاء عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، حسن أسلم وصار من قادة المسلمين. الثاني عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم. لما ان النبي حارب طي انتصر عليها، كان عدي قد تنصر في الجاهلية في اخر مدة الجاهلية، ففر الى فلسطين عند النصارى. فجاءت أخته وعرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسها أنها ابنة حاتم الطائي، وطلبت منه أن يترحم على أبيها لكرمه وجوده وكثرة خصال الخير. فقال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. وهذا في دليل على أن الكافر إذا مات على كفره وعلم من حال هذا الشيء لا يجوز الاستغفار له، وأن ما فعله بعض المسلمين في هذا الشأن أمر منكر، أمر منكر لا يليق بالمسلم أبدا، لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يترحم على عدي على حاتم الطائي المشهور، لأنه مات في الجاهلية على الشرك. واضح؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني قبل هذا أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر أبا طالب عند وفاته الذي أسدى إليه ودافع عنه، كانت قريش تهاب أبا طالب وتخفف من أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وحضره النبي عند موته يقول له يا عم قل لا إله. فكان عنده قرناء سوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنت شيخ قريش وتجزع عند الموت حتى توافق محمدا على ما يدعوك، تترك ملة أبيك وجدك؟ فحمله بهذا الكلام أن تأخذه العزة بالإثم. فكان يدعوه النفس أن يقول قل لا إله إلا الله ويقولان الله احترى بملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى قوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. عم النبي صلى الله عليه وسلم وله فضل عليه وعلى المسلمين، لكنه مات على الشرك صريحا. فنهي أن يستغفر له. ثالثا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع في سفر من المدينة إلى مكة، فمر بالأبواء مكان قريب من المدينة على الطريق المكة، فيه قبر أمه إن ماتت بالأبواء، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يزور قبر أمه فأذن له. فلما حضر عند القبر تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لحال أمه أنها ماتت على الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعتبر منها الفترة هي وأبوه الله، فاستأذن أن يستغفر لها. فأنزل الله الآية التي نزلت في أبي طالب مرة أخرى تذكيرا بها: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ماتوا على الشرك. واضح؟ فنهي أن يسمع عن الاستغفار لعمه وعن الاستغفار لأمه، وحتى لا يتذرع متذرع متحذلك في وعد إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. واضح؟ فالاستغفار للمشركين والصدق على المشرك ما تجوز شرعا. وين الولاء؟ وين البراء؟ كيف تكر من تعلم انه مات على الشرك؟ ولما سأل فرعون موسى عليه السلام واخاه هارون قال: فما بال القرون اللي ماتوا قبل تجون بالدعوه؟ اوحى الله عليه: ان علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا يضل. هذا يرجع الى الله عز وجل، وعلى الفتره الله اعلم بهم وعلم ما كانوا عاملين، واصح الاقوال فيهم انهم يمتحنون يوم القيامه. لكن الذي مات هذه الايام وكذا ما هو من اهل الفتره، لعلاقته بأهل الإسلام علاقة وثيقة طويلة عمر، فكيف هذا يقول استغفروا وهذا يحمل لافتة في المطاف وذاك آخر يقول هذا صدقة؟ هذه حماقات وجهالات. وأقل أحوال الإنسان اللي عنده غيرة على الإسلام وعلى دينه وحذر من أن تختلط المفاهيم يسأل أهل العلم في زمن قبل ما يتصرف، إلا أنه يتصرف على مزاجه هذا يستحق الأجل، ما له عذر. فهمنا هذا؟ هذه جهالات وحماقات وأهواء مقاصد شهرة مثلها، تجعل وتقصد شهرة أو كذا وكذا على حساب دينك على حساب العقيدة. تميع العقيدة على حالها بهذه الطريقة يعني، وأكرار الناس له أيضا جهالات تنكر على العلن. الله عز وجل يكرر على نبيه الآية مرتين، نبي محمد ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ماتوا على الشرك على الكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا دخل النار. واضح الكلام؟ ويقول: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسع لن يتبعني. على الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين، يعني بلغتهم دعوتك يا محمد ولم يؤمنوا بك ولم يدخلوا في دينك، في نار جهنم خالدين فيها أبدا، أولئك هم شر البرية. تستغفر شر البرية وتتصدق عن شر البرية. هذه تذكرة لهؤلاء كان فيهم دين أن يتوبوا إلى الله جل وعلا علنا حتى لا يضلوا الناس، وهذه تذكرة لعامة المسلمين أن يعرفوا خطورة هذا الأمر وأن هذا مما يقدح في العقيدة ويدل على أن صاحب لا يميز بين التوحيد والشرك ولا التوحيد ولا الشرك. أهل الإيمان بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وبين أهل الشرك، فلا يقصدوا مثل هؤلاء أو يكرهم لو حدث في المستقبل. وعلى أن مثل هؤلاء الذين جاهروا بهذا يستحقون الأدب، يستحقون الأدب. تعزيرا لهم على هذا الشيء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماء ونزل بمكان يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والفسق هذا الخروج عن طاعة الله تعالى، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والدخول في دين. قال: أم نجعل لنا وآمن وعمل صلاة كمسكين في الأرض أم نجعل متكئين كالفجار، يعني ما نجعلهم. هذا أمر يعني ما هو بسهل، جلل، حدث جلل تعلق بالاعتقاد، تسوية بين المؤمن والكفار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وقد كثرت الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم شعر في شيء من التعجيز أو التحدي. قال: سألوني ما شئتم، والله لا تسألوني إلا أجبتكم. فجاء رجل قال: يا رسول الله، أين أبي؟ كان أبوه متعشر. قال: أبوك في النار. فتغير وجه الرجل، تلون، فقال: إن أباي وأباك في النار. مع أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات في الفترة وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الفترة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الفترة. لكن علل أهل العلم هذا بتعليلين: الأول إنهما كان يأتيان المدينة ويلتقيان باليهود، وفي اليهود من هو على الحق، فتكون بلغتهم الحجة، واضح؟ فتكون بلغتهم الحجة. هذا قول. القول الثاني إنهما ماتا على الشرك أصل، فحكمهم الظاهر في الدنيا أنهم مشركون من أهل النار. والمحقق أن من مات على من أهل الفترة أنه يمتحن يوم القيامة، وطريقة امتحانهم أنه يخرج لهم عنق من النار وقال: ادخلوا، فمن دخل كان في الجنة ومن لم يدخل كان من أهل النار. يفهم هذا. هذا حكم الله عز وجل، وهذا دين الله، وهذا الواجب على المسلم. كون الحجة قامت ولا ما قامت ولا كذا ولا كذا، هذا مرده إلى الله، هو الذي يحكم في يوم القيامة. لكن ظهر الحال كذا أن الحجة قائمة. الأدلة في هذا كثيرة، من واحد أو اثنين، صريح القرآن العظيم وصحيح السنة النبوية وصريح السنة النبوية، كل هذا يطرح ويرمى بعرض الحال. الذي لا يبالي بتصرفه ولا يهم أمر الفك في دينه، والآخر اللي يريد شهرة كذا، قبل ما تشرع في مثل هذا اسأل أهل العلم، ارجع حتى المسؤولية المجتمع اللي أنت فيه، حتى أنك تأمن على الأقل العقاب. تكون على بينة منك، أما تكون بالغضب دي ما تثق. من قامت عليها الحجة ولم يقبلها فهو مثل أبو لهب وزوجته، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة حطب. الله تعالى قال عن أهل النار، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسوون معظمهم بالله عز وجل التسوية الشركية، المهم أنه مراد التنبيه على مسائل الدين، مسائل العقيدة، وإلا الناس كبيرهم وصغيرهم مفضون إلى ربهم، والله سيحكم بينهم. لكن هذا ظاهر الحال، وهذا حكم الشرع على هذه الحالة الظاهرة. وجعل من لم يدخل الإسلام ما علم الإسلام انه مثل المسلمين، يستغفر له ويتصدق عنه ويجعله كذا كذا كذا، هذه جهالات وحماقات ولا مبالات. من امن العقوبه اساء الادب، نعم. قال رحمه الله ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى، فقال وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم وصف الفاسقين فقال: إن هذا الذي وصف بأنه فاسق جاء بنبأ يحتاج إلى تبين وتثبت منه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يأخذ الصدقة من الناس، فتوهم أو خاف منهم ورجع يقول إنهم منعوا الزكاة. إذا كان تصيب قوم بجهل تغزوهم وهم ما امتنعوا من الزكاة فسمي فاسق. ولهذا من قواعد السنة والجماعة التثبت، قواعد منهج السنة والجماعة التثبت والتبين، حتى أنهم إذا أورد عليهم الكلام يقولون: ما قصدك في هذا الكلام كذا وكذا. إذا كان قصده حق وافقوا على القصد ولم يوافقوا على الله، وإن كان كلاهما باطل ردوا القصد والله. يعني يسألون عن المعنى المراد. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بيننا وبينهم، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينهم. عهد مفعول به منصوب. نعم. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينهم. وهذا يعم العهد. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه، والذي بينهم وبين عباده الذين أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون. وأعظم العهد بين الله تعالى وبين عباده: إياك نعبد وإياك نستعين. عهد يجدد في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة ونافلة طول العمر: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. عهد جدا. والله تعالى قال: ولا تنقضوا عهد الله من بعد ميثاق، وذم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. نعم. وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق، وقوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله ومن العهود الذي بينه وبين الخلق إن من دخل من أهل الذمة بين المسلمين بإذن ولي أمر المسلمين أو إذن أحد من المسلمين بذمة أحد من المسلمين، أنه لا يجوز الاعتداء عليه لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا سائر حرماته. فإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا دخل أحد من زعماء الدول أو من قادة الشركات أو من كذا أو من كذا أو كذا، حتى الذي يدخل سائق وشغال وغيره، ما يجوز الاعتداء عليه ولو كان على غير دين الإسلام. والذي أدخله هو اللي يسأل عن هذا ويحاسب عليه. ايش دخل عليه؟ فلا يجوز إخفاض ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ذمة ولي أمر المسلمين ولا ذمة أحد المسلمين. من دخل بعهد وأمان من المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، والاعتداء عليه جريمة. ولهذا جاء فيه وعيد شديد كبير من أعظم الكبائر: لا، من قتل معاهدا لم يرفع رائحة الجنة وإن كان يوجد يحمس مسيرة كذا. نصوص صريحة قوية جدا. جاءت النصوص انه لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، وان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وان قتل المعاهد غيره من الورطات التي يتورط بها بعض سفهاء المسلمين وجهالا ولهوى منهم. نعم. قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله تعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله تعالى أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله تعالى به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فضمن الله لهم الجنة، وأما الكفار فمنعوا تلك الحقوق وهلكوا على ذلك واستوجبوا النار. نعم. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض. فأولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. نعم، لأنه بإمكانه أنه يحصل خير وفاته لتعاونه لجهله لإعراضه لكذا لكذا لكذا، يتفاوتون الناس في هذا الخسار كل بحسب. من لم يؤمن بالله ويعمل صالحا فخسارته خسارة الأبد نسأل الله العافية، ومن ارتكب أو خلط عملا صالحا آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه يعامله بالعفو، وإن عمله بالعدل فله عقوبة بحسب ذلك ولا يخلد في النار ما دام على أصل الإيمان والإسلام. ومن كانت خسارة بجناية على غيره فله بحسب ذلك، قد تكون عقوبة دنيوية وقد تكون أخروية. ومن لم يعاقب بما تجب به عقوبته في الدنيا فهو ولم يتوب فهو إن عفى الله عنه سلم من شؤم الذنب، وإن لم يعفو الله عنه فما ظلمه الله. نعم. بارك الله. وش معك أنت؟ قرأنا فيه؟ ها؟ قرأنا قبل؟ قرأت مرة أخرى إن شاء الله. شوف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.